يستاهل الجرح من يجرح محبينا واللي جرح صاحبه يستاهل الجرح غرست بك ورد وهمت أغرست سكينة الله يا هالزمان صار الغلط صح يستاهل الجرح من يجرح محبينا واللي جرح صاحبه يستاهل الجرح غرست بك ورد وانت أغرست سكينة الله يا هالزمان صار الغلط صح اللي وفى ترد لدينا لا تكرح قوق خل متعب الشرح من هو يجي من تميلك خذه بيدينا ضرب لصدرك وضم الشوق وصنت الحب من حينه أكرمتك بغيبتك شيت لك صرح بنيت لك من غلاتك بستان وجنينه رويتها بدمك